المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نريد أن نوضح لكم معتقد الصرف والطريق الذي هو المنجى نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يقامها السلف. نعم، استغل المصنف رحمه الله وغفر له وسكنه الجنة وجزاه خيرا من جزائه وأوفره هذه الرسالة القيمة بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الغرض الذي لأجله ألقى هذه المحاضرة وأصدر هذه الرسالة، قال: إنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. وجرت عادة كثير من المصنفين أن يستغلوا مصنفاتهم ببيان الغرض الذي لأجله ألف أو صنف أو كتب، حتى يكون القارئ والمطلع على بينة فيما سيقرأ ويطلع عليه في الكتاب الذي بين يديه. وهذه الرسالة ألفت لتوضيح معتقد السلف الصالح، هذا الغرض الذي ألفت لأجله، وينبغي أن تعلم هذا أنها ألفت وبينت و استودع الشيخ رحمه الله فيها ليبين العقيدة التي كان عليها سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الطريق الذي كان عليه السلف كما أوضح المصنف رحمه الله هو الطريق الذي به النجاة في آيات الصفات وأمور الاعتقاد وجميع أبواب الدين. الطريقة التي كان عليها السلف الصالح هي الطريقة المنجية، هي الطريقة التي فيها سلامة العبد من الزلل، أماله من الانحراف، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، ثم ركبها نجا، ومن تركها غرق. فطريقة السلف رحمهم الله طريقة قائمة على السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي التي بها تكون النجاة، هي التي تكون بها النجاة. ولهذا ترى في كثير من المصنفين لأهل العلم في الاعتقاد يصدق مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في أول واسطية، قال: هذه عقيدة الفرقة الناجية، هذه عقيدة الفرقة الناجية، أي أن النجاة والطريقة المنجية تكون بذلك. ومعنى ذلك أن من ترك هذه الطريقة فقد عرض نفسه للهلاك، ومن سلك هذه الطريقة فقد سلك بنفسه طريق النجاة. فالطريقة التي عليها السلف الصالح رحمهم الله بالاعتقاد هي الطريقة المنجية كما ذكر الشيخ، وكما ينفر غيره هي عقيدة الفرقة الناجية، هي عقيدة عبادة الفرقة الناجية. وهذا المعنى مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة أي ناجية. فالنجاة إنما تكون بهذا المعتقد الحق والإيمان السليم القائم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله وسلم عليه. وهذه العقيدة المنجية لها خصائص تمتاز بها عن غيرها من عقائد الناس أيا كانوا ومهما كانوا. وأبرز هذه الخصائص أربعة خصائص: الأولى أنها عقيدة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة. ولذا ترى في مصنفات أهل العلم في هذا الباب يقولون: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله، ولا غيره كبير عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فهي طريقة وعقيدة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. الأمر الثاني أنها عقيدة توافق العقول السليمة، العقول الصحيحة والفطرة السليمة، فليس فيها ما يخالف العقل السليم، وليس فيها ما يخالف الفطرة السليمة. فهي عقيدة توافق العقول السليمة وتوافق الفطر المستقيمة التي لا تنحرف. أما إذا انحرف العقل وفسدت الفطرة فإنها ستكون مخالفة للاعتقاد الحق المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله وسلامه عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية، يقول: اعلم أنه ليس في العقل الصحيح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. الطريقة السلفية هي الطريقة التي عليها السلف الصالح من لزوم الحق والهدى والاعتصام بحبل الله والتمسك له والبعد عن الانحراف ووسائله وأسبابه. الأمر الثالث أن هذه العقيدة عقيدة تبسط واعتدال، لا غلو فيها ولا جفاء ولا إفراط بها ولا تفريط. وهذا أمر امتازت به عقيدة أهل السنة، عقيدة وسط بين طرفي الغلو، فهي سنة فهي حسنة بين سيئتين وهدى بين باطلين، باطل الغلو وباطل الجفاء، فليس فيها أي غلو وليس فيها أي جفاء، ليس فيها إفراط وليس فيها تفريط، وإنما هي على الاعتدال والقوام والوسط كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا على القوام وعلى السداد، لا غلو ولا جفاء. الأمر الرابع مما انحازت به هذه العقيدة أنها سلمت من الانحرافات والخلل الذي وقعت فيه الطوائف الكثيرة. وباب الانحراف أو أبواب الانحراف فالاعتقاد كثيرة جدا، وفي باب الصفات كثيرة، فمنهم من نحى في انحرافه منح التعطيل، والتعطيل أنواع، ومنهم من نحى منح منهم من منح التشبيه والتمثيل إلى غير ذلك من الحرامات التي وقعت فيها الطوائف في هذا الباب. أما أهل السنة سلموا من ذلك كله. فمنهجهم قائم على الإثبات لله عز وجل بلا تعطيل، الإثبات بلا تمثيل، والتمثيل بلا تعطيل. فهم سالمون من التعطيل، وسالمون من التمثيل، وسالمون من كل ما وقع فيه أهل الضلال والباطل. وسبب هذه السلامة اعتصامهم بحبل الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم عليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال رحمة الله عليه: فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أيضا قول الشيخ هذا لفت انتباها لطالب العلم والمبتدئ في هذا الفن والمطلع عليه أن الخوض في هذا الباب خوض كبير، ويجب على من دخل هذا الباب وخاض فيه أن يخوض فيه خوضا صحيحا وأن يدخل فيه دخولا صحيحا، لأن أمامه طرق كثيرة وسبل عديدة كلها لا تقضي إلى الحق ولا ترشد إليه، وإنما الذي يهدي إلى الحق ويوصل إليه الطريق الذي كان عليه السلف الذي وصف الشيخ رحمه الله بأنه الطريق المنجي. فهناك طرق أخرى لا توصل إلى النجاة ولا تصل بصاحبها إلى دار الأمان، وإنما تصل به إلى الهلاك بحسب بعدها عن صراط الله المستقيم. قال: أولا اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. هذا تنبيه غاية الأهمية. كثرة الخوض في هذا الباب، باب الصفات، وكثرة الأسئلة كما أشار الشيخ رحمة الله عليه من البدع. ومراده بالخوض في هذا الباب أي الخوض فيه ابتداء، الخوض فيه ابتداء دون اعتماد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأسئلة في هذا الباب المراد بالأسئلة التي يتكلفها أهل البدع، كالأسئلة الاعتراضية مثلا، أو الأسئلة التي يراد بها التعطيل، أو الأسئلة التي يراد بها إثارة الشبهات وإحداث اللبس أو نحو ذلك من الأسئلة التي أكثر بأهل البدع. فهذا كله من الباطل. أما دخول الإنسان في هذا العلم السليم الذي هو أشرف العلوم وأفضلها، لأن شرف العلم من شرف معلومة، فاشتغالهم بهذا العلم على أسسه الصحيحة ومسلكه الصحيح فهذا من جنده، حتى وإن طالت عنايته به وكثر اشتغاله به هذا لا يذم، هذا لا يذم، لأنه اشتغال بأشرف العلوم واشتغال بأساس الخير والفلاح، لأن معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا أساس كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعض السلف أخذا من هذه الآية: من كان بالله يعرف كان منه أفضل. وذكر هذه العبارة ابن القيم في بعض كتبه وأضاف إليها إضافة الإضافات اللطيفة، قال من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلق وعن معصيته أبعد. وهذا فيه تنبيه أن المعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة قوية مبنية على الكتاب والسنة، فيها فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. فالعبد كلما كان أعرف بالأسماء والصفات على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان في ذلك سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. فإذا قول الشيخ رحمه الله اعلم أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات أي تكلف ابتداء شيء أو إحداث شيء لا ليس في كتاب الله عز وجل. وهنا نتذكر الموقف الذي كان عليه السلف رحمهم الله عندما خاضوا في دروسهم وكتبهم في هذا الباب وجسروا عليه، لأن كون قلب الإنسان يبصر ويوجد فيه جسارة في الكلام في الله وفي صفاته هذا أمر عظيم، أمر عظيم جدا. من الذي يتجرأ أن يقول لله كذا من الصفات وليس له كذا من الصفات؟ من الذي يتجرأ؟ من الذي يجرأ المخلوق الضعيف الناقص ذو العقل الضعيف أن يتكلم في أوصاف الرب العظيم؟ ما الذي يجعل يتجرأ؟ السلف رحمهم الله ما تجرأوا في الدخول في هذا الباب إلا أن القرآن نطق بالصفات والسنة نطقت بالصفات، فجسروا في الكلام في هذا الباب في حدود الآيات والأحاديث. هذه الجسارة التي كانت عندهم في حدود الآيات والأحاديث، ولولا الآيات التي فيها النطق بصفات الله الآيات والأحاديث ما جسروا على ذلك. فكانوا يكرهون أن يخوض الواحد منهم ابتداء بالكلام في صفات الله سبحانه وتعالى إلا في حدود ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ونقول عنه في هذا المعنى كثيرا، جاء في شرح الاعتقاد للحافظ اللالكائي رحمه الله أنه روى عن عبد الله بن المبارك التابعي الجليل أن رجلا قال له إني أكره الصفة، إني أكره الصفة على صفة الرب، يعني قصد الكلام في صفة الرب عز وجل. فقال عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهية لذلك، أنا أشد الناس كراهية لذلك، يعني الكلام في صفة الرب ما نفسي ما تحصر على على على هذا الأمر ولا أقوى عليه. لكن ما الذي أوجد هذه الجسارة؟ قال أنا أشد الناس كراهية لذلك، يعني الدخول في هذا الباب. قال ولكن اسمع، قال ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. لاحظ يعني الجسارة متى وجدت عندنا؟ إذا نطق الكتاب وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. وإلا من الذي يذكر أن يقول الله يوصف بكذا والله لا يوصف بكذا وليس عنده في كلامه هذا بينة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إلا أنه يقلم عقله القصير الضعيف القاصر في هذا الأمر العظيم الجليل الذي هو أكبر الأمور وأعظمها. ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الأثر في كتابه الرسالة الحموية وعلق عليه، قال أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآدم. هذا معنى كلامه، معنى كلام مبارك أن نكره أن نبتدي بوصف الله. ما معنى نبتدي؟ يعني عندما نتحدث بوصف الله تبارك وتعالى نبتدئ الحديث بوصف الله من قبل أنفسنا، ننشئ ذلك من قبل أنفسنا دون أن نستند فيه على كتاب ولا على سنة. وهذه الحالة التي عليها أرباب البدع في كتبهم، يقولون يوصف الله بكذا لكذا، يذكرون أمورا عقلية، ولا يوصف بكذا لكذا، ويبنونه على أمور عقلية دون تعويل على الكتاب والسنة. أما كتب أهل السنة فجادتهم واضحة، نصف الله بكذا لقوله تعالى كذا، ننفي عن الله كذا لقوله تعالى كذا، أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فهم لا يبتدئون شيئا، وإنما يصفون الله عز وجل بالأوصاف الثابتة في الكتاب والسنة. يقول عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه في تقرير هذا المنهج الذي عليه الصحابة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين، يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فإذا المراد بعدم الخوض في هذا الباب الخوض الذي يبتدئ الإنسان فيه من قبل نفسه كلاما في حق الله وبحق صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة كبيرة ومهمة في هذا العلم، وسيبينها الشيخ في هذه الرسالة بيانا وافيا شافيا بإذنه تعالى. قال: وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. عرفنا أن المراد بالأسئلة الأسئلة التي فيها تكلف أو يترتب عليها بحث عن كيفية صفات الله، مثل ما أنكر الإمام مالك رحمه الله على ذاك الذي سأل عن كيفية الاستواء كيف استوى. فالأسئلة التي فيها بحث في الكيفية، الأسئلة التي فيها اعتراض على أوصاف الله أو على أفعاله، هذه أيضا باطلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأسئلة التي يترتب عليها إثارة شبهات وإحداث بلبلة في عقائد الناس، هذه داخلة. فكل أسئلة يترتب عليها هذا المعنى فهي باطلة. أما الأسئلة القائمة على طلب الحق والبحث عنه وتحرير الصواب والتعويل على السنة، فهذه أسئلة صحيحة ولا يجاب، وجاء نظائرها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. سألوا بعض الصحابة في أشياء تتعلق بالصفات وأجابهم دون إنكار عليهم، مثل ما جاء في حديث رزين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضحك ربنا إلى رجلين. فسأله رزين قال: أو يضحك ربنا؟ وهذا السؤال ليس سؤال اعتراض ولا سؤال انتقاد، وإنما سؤال استعلام ومعرفة وبيان. أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا عدمنا الخير من ربنا يضحك. وهناك نظائر كثيرة جدا في المأثور عن السلف الصالح رحمهم الله. إذا الأسئلة التي يطلب فيها السائل الحق ويتحراه ويريد الهدى ويطلبه ويسأل مستفهما مستعلما مستبينا الحق، ليس متكلفا ولا فائضا في الكيفيات، كيفيات صفات الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من السؤالات، فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب، وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. ومن أخل بواحد من تلك الأسس ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيئا من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الأسس الثلاثة التي يقوم عليها هذا المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله. ومن باب التنبيه والإشارة، هذه الأسس الثلاثة كثيرة ما يكررها الشيخ رحمة الله عليه في كتبه، وجاءت في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله، سواء الأضواء أو غيرها من كتبه، كثيرا ما يكررها حتى في دروسه، وذلك اهتماما بالأساس الذي يقوم عليه البناء. وإذا صح الأساس استقام البناء الذي يبنى فوقه. فهذه الأسس ثلاثة يبنى عليها المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة، قائم على هذه الأسس، فهي بمثابة الأعمدة التي يرتكز عليها معتقد أهل السنة والجماعة. ولا قيام للمعتقد الحق إلا على هذه الأسس الثلاثة. ولهذا نبه رحمه الله على هذا المعنى، بأن من أخل بواحدة من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل، من فقد واحدة من هذه الأسس الثلاثة فقد ضل، لا يحصل المعتقد الحق ولا يصيبه إلا إذا أقام اعتقاده على هذه الأسس. فهي من الأهمية بمكان، وكما ذكرت كان كثيرا رحمة الله عليه ما يقرر هذه الأسس ويستدل لها ويوصل بالعناية بها في كتب كثيرة له وفي دروس عديدة. وقوله في مبدأ كلامنا على هذه الأسس اعلموا، هذه يؤتى بها في الأمر الذي له أهمية، له أهمية ويحتاج إلى لفت انتباه القارئ أو السامع إليه، اعلم أو اعلموا. وفي القرآن من هذا جاء شيء كثير، وكل ما جاء في القرآن من هذا القبيل اعلم أو اعلموا، جل ذلك في الصفات، وهذا فيها لفت انتباه إلى أن علم توحيد الأسماء والصفات علم عظيم من أكبر أو أكبر العلوم وأجلها وأهمها على الإطلاق، لأنه العلم الذي يقوم عليها دين العبد. كلما ازداد معرفة بالله بأسماءه وصفاته وعظمته وأن المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وقامت عنده البراهين والدلائل على ذلك، صح إيمانه وقوي يقينه وحسن صلته بالله عز وجل وبعد عما يسقطه إلى غير ذلك من الثمار والآثار. قال اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يرتكز على ثلاثة أسس. قوله دل القرآن العظيم فيه أن هذه الأسس الثلاثة التي عليها قيام المعتقد الحق مستمدة من القرآن العظيم، وأيضا وسيأتي تأكيده على هذا المعنى، قال وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم، فهي ليست من إنشاء عالم أو اختراع أحد، وإنما هي أسس أخذت بالاستقراء والتتبع والعلم بدلائل كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سيأتي عند المصنف عقب كل أساس من هذه الأسس ذكر الدلائل عليه من القرآن. قال أنه يرتكز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. ومن أخل بواحد من تلك الأسس فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم. ثم بدأ ببيانها. قال أحد هذه الأسس الثلاثة أريد أن أذكركم بكلامي بالأمس حول طبعتين للكتاب. الطبعة الأولى هذه التي طبعت في زمن المصنف مرتين ولعله قام بتنقيحها بنفسه، والطبعة الثانية أخذت من الشريط الذي ألقاه، طبع الشريط بنفسه وطبع. وأشرت إلى أن الأولى هي هذه الطبعة التي طبعت في حياته مرتين، أما التي كانت إلقاء فالملقي قد يكون في إلقاء ما يتناسب مع المقام الإلقاء والخطابة، ولما يحرر ما ألقى تجد يحذف بعض العبارات. فالطبعة التي هي تفريغ من السرير فيها في هذا الموضع قال أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول منها هو التنزيه. هكذا جاءت العبارة. هذه يمكن تصلح للإلقاء. مثل أنا أقول لكم أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول من هذه الأسس الثلاثة التنزيه. لكن جميلة للإلقاء وتلفت الانتباه، لكن لما تأتي مكتوبا لتصبح العبارة وثيقة كتابة. أحد هذه الأسس الثلاثة الأول منها التنزيه، هذا ما يصبح في مقام الكتابة. ولهذا لعل الشيخ نفسه نقح وخرجت بهذه الصياغة. فالأولى هذه الطبعة التي بين أيديكم وهي التي طبعت في حياته مرتين وبعد وفاته مرات كثيرة. قال أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، أو أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وهذا فيه قال التشبيه، تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين، والتشبيه باطل، سواء شبه المخلوق تنزه وتقدس، سواء شبه الخالق تنزه وتقدس بالمخلوق، أو شبه المخلوق الضعيف الناقص بالخالق العظيم. ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان وكل منهما باطل وضلال، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق. قال الأساس الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، أو أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، يعني أن يقال بالتشبيه، تشبيه الخالق تنزه وتقدس بالمخلوق. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. أيضا قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى هل تعلم له سرية. هذه الآيات كلها تدل دلالة واضحة على بطلان التشبيه. إذن هذا أساس يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة أنهم ينزهون الله عن التشبيه، فليس شيء من التشبيه قائم في قلوبهم، وليس شيء من التشبيه متحركة بألسنتهم، فهم بريئون من ذلك كله في سلامة القلب منه وسلامة اللسان، فلا يخوضون فيه، لأن عقيدتهم قائمة على تنزيه الله جل وعلا، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. والأدلة على تنزيه الله عن المشابهة كثيرة، منها هذه التي أرادها المصنف. نعم. الثاني من هذه الأسس قال رحمه الله تعالى: الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. أنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بحقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة. أعد من قوله: فيلزم، فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته أو عن أن تشبه صفته أن تشبه عن أن تشبه صفته من تمتع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على ذلك ومسك هنا. حيث أخلى موجود عندك؟ في نقص عندنا. فيلزم كل، فيلزم كل مكلف، فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تشبه. نعم. طيب، هذا الأساس الثاني من الأسس التي يقوم عليها المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة، قال: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. أنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الأساس الثاني الذي يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم يصفون الله في حدود ما جاء في القرآن والحديث، في حدود ما جاء في القرآن والحديث. وقد سمعت لفظ الإمام أحمد قال: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فهم لا يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. فمنهجهم قائم على الاعتماد على الكتاب والسنة في باب الإثبات والنفي، فيما يثبتونه لله وما ينفونه عنه سبحانه وتعالى. وقال في تعليل هذا الالتزام وسبب هذا التمسك والاعتصام، قال فيما يتعلق أوصاف الله التي وصف بها نفسه، قال: لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، أنتم أعلم أم الله؟ ولهذا تعتبر جرأة عظيمة، ليس بعدها جرأة أن يثبت الله عز وجل لنفسه أوصافا فينفيها بعض المخلوقين، مثل أن يثبت، وهذه سيتكلم عنها المصنف ويوضحها لاحقا، مثل أن نجد في القرآن آيات كثيرة يثبت فيها الاستواء لنفسه، ثم يقول بعض المخلوقين: لا يليق به الاستواء، الاستواء ينزل من كذا وكذا فلا يليق به. أو مثلا يثبت لله لنفسه اليدين كما في آيات من القرآن، فيقول بعض المخلوقين: لا تليق في حقه اليدين. نحن نلزمه عن ذلك. ما أنتم على أمام الله؟ الله جل وعلا يثبت لنفسه وأنت تنفي. الطريقة هنا لأهل السنة أن يوصف الله المواصفة به نفسه، لأنه لا أحد أعلم به بالله من الله، هو أعلم تبارك وتعالى بنفسه جل وعز. كما أثبته لنفسه أثبت له، ما أثبته لنفسه أثبت له. أما ذاك الجريء الذي يمثل ما أثبته الله فما أثبته هذه الجرأة، فيرى نفسه أعلم بأوصاف الله من الله حتى ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه. هذه جرأة عظيمة ليس وراءها جرأة. قال: والإيمان بما وصف به رسوله صلى الله بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه كما في الصحيح: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. هكذا قال، فهو أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم. ثم كل ما يقوله في حق الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يقوله في حق الله وحي، وحي من رب العالمين. قل إنما أنذركم بالوحي، فكلامه وحي من الله عز وجل، كلامه معصوم. ولهذا جاء في القرآن قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال العلماء: نزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به أعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. كل ما يقولونه في حق الله تبارك وتعالى سالم، ولهذا سلم عليهم في هذا السياق سياق التنزيه. قال: هو سلام على المرسلين. قال العلماء: سلم عليهم لسلامة ما قالوه في حق الله من نقص والعيب، لأنه وحي، كلام معصوم لا يتطرق إليه الخطأ أو الزلل. أما كلام البشر فعرض للخطأ، فكيف يتجرأ الإنسان أن يخوض في هذا الباب بلا مستند؟ إذا طريقة أهل السنة والجماعة قائمة على هذا الأساس، أن نصف الله بما وصف به نفسه وأن نصف بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في التأكيد على هذا المنهج بعد أن ذكر برهانه، قال: فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. قولا يلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يرجع إلى الأساس الثاني. وقولا وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق، هذا يرجع إلى الأساس الأول. لما ذكر الأساسين الأول والثاني أكد أن الواجب على كل مكلف أن يلزم هذين الأساسين. فلا يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. والأساس الثاني أن يكون منزها لله أن تشبه صفته صفة الخلق. وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في قوة الضلال، وقع في قوة الضلال. وكان الشيخ يلمح هنا إلماحة إلى سبب الضلال في باب الصفات. ما هو؟ إما من جهة الفساد في باب التنزيه، أو من جهة الفساد في باب الإثبات. والضلال في باب الصفات لا يخرج عن هذين، إما ضلال من جهة التنزيه فيكون صاحبه لا ينزه الله جل وعلا كحال المكيفة والممثلة، أو يكون ضلاله من جهة الإثبات فلا يثبت لله تبارك وتعالى أوصاف كماله ونعوت جلاله، فيعطل أو يحرق أو يفوض تفويض على البدع تفويض المباري، فهذا كله من الضلال الذي يتعلق بجانب الإثبات. قال وقع في هوة ضلال. نعم بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون. الله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق المسكين الجاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي وضعي استناد إلى كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ونظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيخ رحمه الله لما ذكر الأصلين وصف الله ما وصف به نفسه ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام والأصل الثاني الذي هو التنزيه أشار إلى أحوال الناس مع هذين الأصلين وبين ما يترتب على كل حال من هذه الأحوال. فقال أولا لأن من تنطع، والتنطع هو التكلف في الكلام وفي القول وفي الحديث هذا وتنطعون، المتنطع هو الذي يتكلف في كلامه ويتكلف في فعله ما لا أساس له ولا أصل عليه. لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه، يعني خرج عن باب الذي هو لزوم الأصل الذي هو وصف الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وتجرأ في هذا الباب فنفى ما وصف الله به نفسه أو نفى ما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول من تجرأ على ذلك فهو مجنون، لأن هذا الفعل لا أكثر من عاقل من سوي، وإلا كيف يليق بعاقل أو يصح من سوي عقل أن يثبت الله جل وعلا لنفسه صفات ما ينفيها هو، أو يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه صفات بالوحي فينفيها هو، هذا لا يصدر من سوي عقل. ولهذا قال الشيخ هذا مجنون، الله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا فأنا أؤوله وألغيه وأتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استنادا إلى كتاب وسنة. وهذه حالة معطلة الصفات ومؤولة الصفات، هذه حاله. ومثلت لكم ببعض الأمثلة في باب صفات الاستواء، الله جل وعلا في آيات كثيرة وصف نفسه به، قال الرحمن على العرش استوى، تجد هؤلاء ينطقون صراحة ويقولون بصراحة الاستوى لا يليق بالله، الاستوى يلزم من كذا ويلزم من كذا ويلزم من كذا، ويحددون لوازم كثيرة فيقولون الاستوى لا يليق بالله. طيب إذا كان لا يليق بالله ما الذي يليق به؟ قالوا نبدله نلغيه ونأتي بمثله، ما البديل؟ قالوا استولى، استوى أحسن من استوى، أما استوى لما تصبح لله ولا تليق به، والله عز وجل ينزه عن ذلك. نعم ذكر هذا عن نفسه. نفسك ما يبقي له دهل الذي لا يعرف الذي يصلح والذي يليق به. الذي يليق به استولى، استولى هذه مناسبة، أما استوى غير مناسبة. لحظة الجرأة، الجرأة العظيمة، رب العالمين يفقد ثم يلغون ما أثبت ويضعون من قبل أنفسهم البديل. ثم إذا نظرت في البديل الذي وضعوا عليه من المآخذ الشيء الكريم، وليس له دليل لا من اللغة ولا من الفهم الصحيح ولا عليه مستند من كتاب السنة، وإنما أمر تكلفوا وتنطعوا بالمجيء من جرأة بين يدي الله تبارك وتعالى. انظر يعني هذا النفس العظيم الذي يعبر ويصوغ الشيخ هنا وهو يصوغ الألف لواقع أولئك، يقول كيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا. فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتابك وسنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما جاء في القرآن يعني عما يصف به المخالفون للرسل ولنهج المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قوله فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي، هذا الذي عليه أرباب الكلام وأهل البدع في هذا الباب إلغاء الثابت ووضع البدائل من قبل أنفسهم. واقرأ هذا في عامة كتبهم تجد ينفي ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يضع البديل. لكن لهم طريقة في هذا الباب أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا تظهر الشناعة عليهم واضحة أمام من يقرأ. ما يقول القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه إثبات الاستواء لله ونحن نرى أنه لا يليق بالله، أو في السنة النبوية إثبات صفة كذا وكذا ونحن نرجي ولا يقول ذلك بهذه الطريقة. لكن ماذا يقول ابن تيمية؟ جعلوا أهل السنة جنة لهم، جعلوا أهل السنة جنة لهم لرد ما جاء من كتاب السنة. فماذا يقولون؟ يقولون قالت الحسوية، قالت المشبهة كذا. المشبهة الذين يصفون المشبهة قرأوا الآيات وأثبتوا ما فيها، فلا ينقض حديثهم على الآيات مباشرة، وإنما يبدأون الحديث بقولة الحسوية إن الله مستوي على العرش. قالت الحسوية الله مستوي على العرش، والاستواء على العرش يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا ويذكرون لوازم وهو لا يليق بالله. بهذه الطريقة يقررون وهو لا يليق بالله. فالذي يليق بالله كذا. ثم لما ينتهوا من تقرير هذه المسألة إن قالت الحسوية الرحمن على العرش استوى، قلنا لهم المراد بالاستواء كذا. ما يذكر المسألة هكذا ابتداء بدون ذكر أهل السنة أو غيرهم، ويبدأ يوجه اعتراضات على القرآن، لا، يجعل أهل السنة جنة له لرد ما جاء في الكتاب والسنة. النزول في أحاديث كثيرة ما يأتي للنصوص مباشرة، وإنما يقول قالت الحسوية أن الله ينزل، قالت الحسوية أن الله ينزل إلى السماء الدنيا والنزول يلزمه، ويذكرون اللوازم العقلية التي يبطلون بزعمهم بها النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى. ثم يقررون الذي يقررونه عقلا، ثم يقولون إن قالت الحسوية جاء في الحديث ينزل ربنا، ثم رد الحديث، بعضهم يرد الحديث ويقول هذا ليس متواتر مع أن الحديث متواتر ولا حد يقبل بما الاعتقاد، فلا يقولون هذا الحديث معناه كذا، أو أو يتطلبون ألفاظ سادة في الحديث لم تصح فيجعلون عليها المعول، أو أي طريقة كانت يستعينونها لرد الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الجانب الآخر، يعني قول أن من تنطع هذا يتعلق بالأصل الذي هو وصف الله الناصب بنفسه، ومن لم يعتمد على هذا الأصل وتنطع في هذا الباب ونفع فقد ضل. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق هذا مجنون جاهل ملحد بالغ. لماذا؟ لأن كيف يقال في حق الخالق العظيم رب السماوات والأرض، الشيخ ذكر هذه العبارة رب السماوات والأرض، كيف يقال في حقه أن صفته تشبه صفة المخلوقين إلا من إنسان مجنون؟ يعني عقله ليس سوي، عقله ليس سويا، أو ملحد في هذا الباب يتكلم عن الحق في حق الله سبحانه وتعالى. أما إنسان عاقل وسوي ويفهم أنه لا يمكن أن يتجرع على أن يقول أن شيئا من صفات الله تبارك وتعالى تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ثم ذكر المسلك الثالث الذي عليه أهل السنة في هذا الباب، قال ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن مشابهة صفاته لصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعظيم، سالم من ورطة التشبيه والتعظيم. الورطة اختيار الشيخ لهذه اللحظة هنا جميل، الورطة هي كل أمر يتعثر النجاة منه، يعني إذا دخل الإنسان فيه وولد تعثر النجاة منه إلا أن شاء الله عز وجل له النجاة، فهذه تسمى ورطة. ولهذا جاء عن ابن عمر كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. سفك الدم الحرام بغير حلة، يعني أن يسفك دم الحرام بغير حلة. لكن الشاهد عبارة ابن عمر وفيها توضيح للورطة ما هي، فيها توضيح للورطة ما هي. قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، الورطة هي التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها إلا أن يشاء الله عز وجل له ذلك. ولهذا عبارة الشيخ هنا اللفظة هنا جميلة، قال فهو مؤمن ملزم سالم من ورطة التشبيه والتعظيم. إذن الصنفين الأولين من وقعوا في التعظيم أو من وقعوا في التشبيه هم بالحقيقة في ورطة، هم بالحقيقة في ورطة، ورطوا أنفسهم في أمر يتعثر عليهم الخروج منه إلا أن يشاء الله لهم النجاة بالعودة الصادقة الميمونة إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وهذا التحقيق، يعني الذي عليه هؤلاء أهل السنة، هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هو مضمون هذه الآية، لأن الآية جمعت بين الأصلين، الآية جمعت بين الأصلين الإثبات في قوله السميع البصير والتنبيه في قوله ليس كمثله شيء، فقد جمعت الآية بين الأصلين الإثبات والتنبيه. قول أهل السنة في هذا الباب قائم على هذه الآية وعلى غيرها من آية الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يبين وجه كون المعتقد الذي عليه أهل السنة الجماعة في باب الصفات هو مضمون هذه الآية، فقال رحمه الله تعالى هذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق أن لا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بالدعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. الله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. هذا توضيح أن الشيخ رحمة الله عليه لدلالة الآية على هذا المنهج في الإثبات والتنزيه. وذكر هنا رحمه الله أن مجيء قوله وهو السميع البصير عقب قوله ليس كمثله شيء فيه دلالة واضحة أن إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا يلزم منه تشبيه الله بالمخلوقات. وهذه لفتة جميلة في التنبيه على معنى الآية. الآية فيها نفي التمثيل ليس كمثله شيء، وعقب نفي التمثيل مباشرة قال رب العالمين وهو السميع البصير. عقب نفي التمثيل مباشرة بالآية نفسها قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر مباشرة عقب نفيه للمثل للمثيل، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الشيخ في إثبات السمع والبصر عقب نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات على وجه اللائق بالله لا يلزم منه ماذا؟ التمثيل. والسمع والبصر مثل ما أشار الشيخ هي من الصفات التي يقصد بها المخلوق، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالمخلوق يتصف بالسمع ويتصف بالبصر. فهل إذا قلنا إن الله سميع بصير ونحن نثبت له هذا الوصف على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى هل مثلنا؟ الآية تدل على أن من يثبت لله سبحانه وتعالى الصفات على وجه اللائق به لم يمثل. وجه الدلالة ما هو؟ أن الرب سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر عقب نفي للمثلية. ومن لم ينتبه لهذا الباب ينزلق، من لم ينتبه لهذا الباب ينزلق، فتجد يمتلئ عن إثبات الصفات لله عز وجل تخوفا من التشبيه، يمتلع عن إثبات الصفات تخوفا من التشبيه أو يظن أن إثباته لها تشبيه. فتجد مثلا اليد عندما يقرأها في القرآن يمتنع من إثباتها، وإذا بحثته عن سبب امتناعه من إثباتها يقول أثبتنا لله يدا حقيقية نشبه لها. مثل أيضا الكلام بالسمع والبصر يقول له أثبتنا لله سمعا وبصرا حقيقيا نشبه له بالمخلوق. فلا يرد على هؤلاء ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيها دلالة مبينة أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا يلزم منه التسبيح. يقول لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء بعدها مباشرة في الآية نفسها. ماذا في هذا الفائدة؟ قال ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق إلى ألا ينفو عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر. يعني هذا مسلك فاسد، أن ينفي الإنسان عن الله صفة بادعاء أنها موجودة في المخلوقات هذا مسلك فاسد. عرفنا أن مسلك فاسد من الجاهل، من لا عرفنا أنه مسلك فاسد. أنا أذكر مرة دار بيني وبين شخص حوار هذا الباب وهو من المعطلة. فروى علي الآية بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، أو قرأ يد الله فوق أيديهم، قال بهذه الخليفة، قال يد الله فوق أيديهم هذه من جارحة، يده قدرته، يد الله فوق أيديهم وأشار إلى يده، قال هذه جارحة، يده قدرته. تأويل اليد بالقدرة سببه ماذا؟ سببه ما قام في نفسه من التثبيت، ما قام في نفسه من التثبيت، توهم أنه إن أثبت شبه، هذا التوهم الذي تسرب إلى قلوب هؤلاء فأفضى بهم إلى التعقيد، معالجته بالآية، معالجته بالآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مباشرة بعد النفي المبني أثبت السمع والبصر، هذا في تثبيت. إذا أثبت لله الصفة على الوجه اللائق به لم تمثل. ولهذا الإمام أحمد لما سئل من الممثل ماذا قال؟ قال من يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام واحد رحمه الله، هذا الممثل، الممثل الذي يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا. أما إذا قلت الله السميع بصير، له يد وله علم وله سمع ولو بصر، تليق به وبجماله وكماله، ويخصه سبحانه وتعالى، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، فحينئذ ما ثمة تبديل ولا ثمة تشبيه. فإذا الآية فيها مداواة ومعالجة لهذا الأمر. قلت لذاك الرجل لما قال لي كلامه هذا مشيرا إلى يده، قلت له لماذا أنت تشبه الله بالمخلوقات؟ قال أنا لا أشبه. قلت أنت تشبه الله بالمخلوقات لأنك تقرأ الآية التي بها صفة الله وتشير إلى يدك، وهذا عين التشبيه. قلت هذا التشبيه الذي ترفع إليه هو الذي جعلك تقول بل يثني القدرة، ولو أنك سلمت من هذا التشبيه سلمت من ذاك التعظيم. وأهل السنة والجماعة قلت له ليس عندهم هذا التشبيه الذي عندك، وليس عندهم أيضا هذا التعطيل الذي عندك، سلموا من الآفتين. وأنت لما توهمت التشبيه وقعت في الآفتين، آفة التشبيه وآفة التعطيل وآفة السنة، سلموا من الآفتين. قلت له نقرأ الآية وما يخطر ببال أيدينا. قلت له سبحان الله، كيف يخطر ببالك يدك وأنت تقرأ الآية ورب العالمين يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف تقرأ بذلك يدك هذه وتقرأ الآية وتشير إلى يدك إلى يد نفسك؟ فهذا الوهم الذي وقعت فيه هو الذي أفضى بك إلى أنك ستعطل الآية بإعطائها معنى آخر، اليد القدرة. وإلا لو سلمت من هذه الآفة وهم التشبيه لسلمت من التعطيل ومن الأمور الأخرى. فالشاهد من الآية هذه وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها مداواة ومعالجة تهمة لهذا الأمر. قال فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا لله صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثل شيء. الله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. والقاعدة في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الرب العظيم الكامل يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق الضعيف الناقص يخصه ويليق به. وإذا كان هذا المعنى نحن نقفله بين مخلوق ومخلوق، فكيف لا نقفله بين مخلوق وخالق؟ الآن عندما نقول قوة الأسد وقوة النملة، هل يلزم من إثباتنا قوة للنملة أن نكون قد شبهناها بقوة الأسد؟ هل يلزم أن يكون من إثباتنا يدا للنملة أن يكون شبهناها بيد الأسد؟ هذا أمر لا عقل له، بين مخلوق ومخلوق، فكيف به بين خالق ومخلوق؟ نحن نعقل بين مخلوق ومخلوق أن الإضافة تكبر بالتقديم، عندما تضاف إلى صفة إلى مخلوق وتضاف إلى مخلوق آخر تجد المعنى أخذ ما يناسب المخلوق الآخر. هذا أمر معنى أن نحن بين مخلوق ومخلوق، فكيف يتفرع هؤلاء ويقولون يلزم من إثبات الصفة لله حقيقة أن تكون مثل صفتنا؟ هذا لم يلزم بين مخلوق ومخلوق. الآن مثلا الوجه، الوجه هذه الكلمة ومعناها يتحسب ما أضيف إليه وهو تتناسب مع ما أضيف إليه، وجه النهار، وجه المسألة، وجه الإنسان، وجه الأسد، وجه كذا، تجدها بحسب ما أضيف إليه ويأتي كل بما يتناسب. فإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كانت خاصة بإضافة لجلاله، فالإضافة تقتضي التخصيص. ولهذا يجب على من عاتبت الصفات أن لا يخطر بباله وأن لا يدور في خلده وخياله الشيء الذي هو في المخلوق. لماذا؟ لو خطر بباله هذا وأثبته أو وجد عنده فهو إما سينزل في التشريف المسبحة أو يريد أن يتخلص منه بالتعطيل، والسلامة من ذلك كله أن يكون ماذا؟ الإنسان على السلامة والبراءة من التسليم والتعطيل، أو بعبارة المصنف من ورطتي التسليم والتعطيل. قال رحمه الله: إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين، فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. من ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قوله: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. ثم أيضا استفرج لتأكيد هذا المعنى والزيادة في تقريره فعاد العبارة مرة ثانية، قال: إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين، فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قوله: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الكلمة يقولها أهل النار إذا دخلوها على وجه الندم والأسف على ما كانوا عليه، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية هي عزل غير الله بالله، عزل غير الله بالله. الممثل الذي مثل الله بخلقه أو مثل خلقه به سوى غير الله بالله، والله جل وعلا أخبر عن أهل النار أنهم يقولون فيها: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. فتسوية غير الله بالله هذا من موجبات دخول النار وصلية عذابها. فالممثل ملحد، التمثيل كفر بالله، والممثل كافر بالله عز وجل لأنه سوى غيره بالله به، سوى المخلوق الناقص بالرب العظيم الكامل سبحانه وتعالى. قال: ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون، يعني يخوض في هذا الباب بغير عقل. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله لمناقشة المتكلمين، انتقل رحمه الله لمناقشة المتكلمين، وسيأتي ذكره لاحقا للأصل الثالث، لأنه قال ثلاثة أسس فذكر الأساس الأول الذي هو سلاما من التنزيل، وذكر الأساس الثاني وهو الإيمان بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سيأتي لاحقا ذكر للأساس الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل. والآن سيدخل المصنف رحمه الله في مناقشة تطول قليلا مع المتكلمين ونرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما صحة الأثر الذي فيه أن الله خلق آدم بيده وعلى شكله سبحانه وتعالى؟ وإن صح، كيف لأنه تعالى لا يشبه شيء من شيء من خلقه؟ ما ذكره السائل باللفظ هذا ما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن الله خلق آدم بيده فهذا صحيح، وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ ثابت أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهذا صحيح. وأما يعني قول السائل على شكله فهذا حكاية للحديث بلفظ ربما فيه فهم خاطئ للحديث. والحديث قال إن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ قال على صورة الرحمن، والمعنى واضح، أي أنه خلق آدم له وجه وله سمع وله بصر، والمعنى الذي دل عليه الحديث دل عليه القرآن. فالقرآن قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا قال في القرآن: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا هو المعنى المراد. وليس الوجه كالوجه، ليس الوجه كالوجه، وهذه اللفظة لا يلزم منها التمثيل، وهي يعني غير متعارضة مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قوله إن الله خلق آدم على صورته ليس متعارض مع قول ليس كمثله شيء، لأن المراد أنه خلق آدم له وجه وله سمع وله بصر، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه، ولا البصر كالبصر، ولا السمع كالسمع. ولعل مما يوضح هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الذي معناه: يدخل أهل الجنة الجنة على صورة القمر، يدخل أهل الجنة الجنة على صورة القمر. ليس معنى هذا أنهم يدخلون مثل القمر في الاستدارة وفي النبض والشيء الذي خلق من القمر والهيئة التي عليها القمر، لا يلزم من ذلك. فقوله إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن، على صورة الله، له سمع وله بصر وله وجه، ولا يلزم من هذا أن الوجه كالوجه أو السمع كالسمع أو البصر كالبصر. والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقسم بعلم الله وساقه ويده؟ القسم يراد منها التعظيم، والله يقسم بالله عز وجل وبصفاته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أقسامه بالصفات، كان في أقسام بالصفات يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، أو نحو ذلك من الألفاظ التي فيها القسم بالله تبارك وتعالى وذكر صفاته تبارك وتعالى العظيمة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق لما ذكر قول بعض المعطلة الصفات أن الاستواء ليس له معنى واحد بل له معان كثيرة تصل إلى 15 معنى، قال ابن القيم في أول رده عليه وفي بداية تفصيله القول في بيان باطل هذا الكلام قال لا والذي استوى على العرش، لا والذي استوى على العرش، هذا القسم بهذه التفصيلات صحيح لا إشكال فيه. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الشيخ ابن رحمه الله يقول التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، وكذلك التعبير بالتحريف أولى من التأويل، ونود منكم بيان السبب لذلك وجزاكم الله خيرا. بين الشيخ رحمه الله في مواضع من مؤلفاته السبب، وأيضا بين ذلك قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية في المجلد الخامس أو الثالث من مجموع الفتاوى لما ذكر المناظرة التي دارت بينه وبين الخصوم حول كتابه العقيدة الواسطية، حول كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله في عرضه الرد على دعوى خصومه عليه، قال وقد التزمت في كتابي هذا ألفاظ الكتاب والسنة، التزمت ألفاظ الكتاب والسنة حتى إنني كنت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه، موافقة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، موافقة لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فقوله ليس كمثله شيء هذا لفظ القرآن، ولهذا ابن تيمية قال ونسب الله بما وصف به نفسه بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإذا التمثيل هو لفظ القرآن، هو لفظ القرآن، وذكر العلماء فرقا بين التمثيل والتشبيه، أن التمثيل يكون مماثلة المخلوق من كل وجه، وهو التشبيه من وجه دون وجه، وهذا يكون الوجه التشبيه بين كذا وكذا هو كذا. أما التمثيل أوسع من هذا، وهذا عبارة بلا تمثيل أدق، على أن يرد في كتب السلف كثيرا ومر معنا هنا في هذا الكتاب التعبير بلا تشبيه أو لا نشبه، والمراد بها التمثيل، والمراد بها التمثيل. فإذا كان من باب عبارة أولى من عبارة، فعبارة نفي التمثيل أولى، مثل ما قال شيخ الإسلام هذه لفظ القرآن، واختاره رحمة الله عليه في تقريره لعقيدة السلف. وأما من حيث صحة الإطلاق فالإطلاق صحيح، يعني إطلاق نفي التمثيل صحيح وجاء كثيرا في كلام السلف على معنى نفي التمثيل، على معنى نفي التمثيل. وأما الفرق بين التحريف والتأويل وقول الشيخ الأولى أن نقول بلا تحريف بدل أن نقول بلا تأويل، لأن التأويل نوعان، تأويل فاسد، تأويل مذموم، تأويل صحيح. والتأويل الصحيح هو تفسير الآية بمعنى الذي دلت عليه، ولهذا حوى ابن جرير كثيرا في كتابه التفسير يقول ماذا وتأويل هذه الآية، أي تفسيرها معناها. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لحبر الأمة من عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال ما من آية إلا وأنا أعلم تأويلها، قال وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلها. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير الذي هو بيان المعنى، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه، الذي هو التحريف للفظ وإعطاء المعنى لفظ آخر. فالأولى أن يقال بلا تحريف، لكن إذا قال القائل بلا تأويل وهو يقصد التأويل الفاسد فيكون الإطلاق صحيح، لأن ال في قوله التأويل تنصرف إلى ماذا؟ التأويل الفاسد المعهود عند أهل البدع، وتكون ال إما للعهد الذكري أو البدء الذهني. إن كان قبل قليل تعرض في كتابه إلى تأويل أهل البدع ثم قال بلا تأويل، هو يقصد التأويل الفاسد الذي عليه البدع، وإن كان لم يتعرض لها وقال بلا تأويل فتحمل على العهد الذهني الذي هو معروف في الأذهان الذي عليه أهل البدع والضلال. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل نقول الرحمن على العرش استوى بمعنى جالس على عرشه؟ هل هذا يجوز في حق الله تعالى؟ مثل ما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، قال القعود والجلوس هو معنى زائد، والخوض في هذا الباب لا بد فيه من دليل. الخوض في هذا الباب لا بد فيه من دليل. ومعنى استوى أي على وارتفع، هذا هو معناها. استوى على العرش أي على وارتفع على العرش. وإثبات الصفات وأي قول في باب الصفات يحتاج إلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاستواء معناه في اللغة العلو والارتفاع، ومعنى قوله استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا وارتفاعا واستواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. والله تعالى أعلم.